إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ده تصور منطقي ومحتمل جدا يا شريف. المهم إننا كده اتأكدنا إن كل واحد من التلاتة كان عنده الفرصة إنه يسرق الفلوس من الشنطة. لكن يا شريف، لو دققت كويس في أقوال التلاتة ورجعت المعاينة اللي احنا عملناها هتعرف مين الجاني، زي أنا معرفته تمام. الجاني هو، كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. هو كريم حضرتك هو اللي أخذ الفلوس. والدليل؟ الدليل اللي هو رجع تاني بعد ما نزل مع صاحبه عيسى من سبب الفجر، رجع قال لك انا غيرت التيشيرت والشهاده ولبست، قلعت الجزمه الجلد ولبست شبشب. اسم حضرتك؟ محمد شريف عباس. الجاني هو مؤمن. والدليل؟ ان هو رجع لوحده البيت بعد ما نزل مع كريم وكده، فرجع خد الفلوس وسرقها وحطها يعني في معاه في نفس الشخصين يعني. اسم حضرتك؟ محمود محمد. انا بقول النهارده ان هو هيثم. والدليل؟ والدليل ان هو كان عنده الفرصه ان هو يعدي على الكنبه، لانه راح يجيب الشبشب طبعا من ايدك سميح، فشفان بحب ان هو ياخد الفلوس من تحت المخده. اسم حضرتك؟ فاطمه محمود مرعي. المتهم هيثم. والدليل؟ الدليل ان هو بعد ما راح يصلي رجع تاني قال انا نسيت الشبشب، عايز الشبشب يعني، رجع عشان ان هو كان لابس ترنج، والباب اصلا ما ينفعش ان هو يرجع تاني، الباب مقفول. اسمي عبد الله ابو الوفا محمد. كريم. والدليل؟ الدليل ان هو انكر في الاول ان مؤمن نزل معه يصلي الفجر. اسم حضرتك؟ محمود صبحي جبر. انا بقول اللي سرق شنطة الفلوس النهاردة هو الاخ اللي رجع تاني الطريق اللي هو هيثم. والدليل؟ هيثم بيقول ان هو اكتشف ان هو كان لابس الشوز بتاعه الجزم الجلد على بنطلون ترينج. طب ما هو نزل، ما هو عارف ان هو لابس بنطلون ترينج وعليه شوز، لكن ان هو فكر ازاي هيسرق شنطة الفلوس بعد ما ينزل يصلي ويسيب مؤمن في البيت، جايز ما يعرفش ياخدها، فرجع بحجة ان هو هياخد شبشب سمير، وبكده يبقى هو عدى على الكنبة اللي نايم عليها ابو سمير صاحب شنطة الفلوس، عدى عليها خد شنطة الفلوس ونزل خبيها وراح صلى. ولو كان اساسا مؤمن نومه خفيف وخبطة الباب صحته، كان شاف هيثم وهو راجع، لكن مؤمن نومه تقيل بدليل اللي نام في المطبخ وبياكل، وبكده ما شافش هيثم لما رجع تاني وخد شنطة الفلوس، ده دليل ايه ده. اسم حضرتك؟ اسمي لبنى عبد العزيز محمد حامد. اللي سرق 50,000 جنيه النهارده هو كريم يا فندم. والدليل؟ والدليل يا فندم وابونا لما نمت الليل عشان هو عنده قرف، وبعدين اثناء صلاه الفجر نزل اول واحد سمير ووالده، هو نزل بعديهم فشاف شنطه الفلوس وخدها وخباها، هو الوحيد اللي هيكون عنده الدافع انه يخبي الفلوس داخل التمنجه، لان طبعا هم ما عندهمش اي مكان يخبوا فيه اي حاجه، الا هو الوحيد اللي هيكون قدامه الكمانجه هو اللي يقدر يشيل فيها الفلوس، لو فتشوا الكمانجه هيلاقي داخلها الفلوس يا فندم. اسم حضرتك؟ عمرو فرغاني سحاته. هو اللي سرق الفلوس هو هيثم. والدليل؟ الدليل حضرتك هو لما كان نازل هو وكريم يصلوا، رجع من عند باب الشقه بحجه ان هو عايز ياخد شبشب سمير، فده بالتالي خلاه يتجه ناحيه الغرفه بتاعته فيعدي على الكنبه اللي فيها الفلوس. وكان الفرصة مهيئة أمامه تماما لسرقة المبلغ. اسم حضرتك؟ محمد ممدوح عبد الفتاح. واللي سرق الفلوس هو هيثم. والدليل؟ الدليل ان هو قال رجع تاني عشان افتكر ان هو لابس الشوز الجلد وهو لابس الترنج، وهو اصلا يعني معلش ابن صنايعي ومتعود على كده، فممكن يكون هو اللي سرق. اسم حضرتك؟ رودينا سعيد مصطفى. ان شاء الله هيثم باذن الله. والدليل؟ الدليل ان هو رجع من على الباب، فكان معاه فرصه انه يسرق، وبعد كده هو نازل شد الباب جامد، فقلق مؤمن، فمؤمن قام فنزل بقى، فهو هيثم ان شاء الله. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. اللي سرق الفلوس كريم. والدليل؟ لو خد الفلوس هو شنطة الكمانجة. اسم حضرتك؟ فوزية محمد السيد. النهارده الجاني هو هيثم. والدليل؟ لان هو بعد ما لبس الترنك جود شيفت وعليهم الجزمة الجلد فكر في جارنته وقال بالشبشب من أوضة سمير، ومن الطبيعي ان هو طالع اصلا هيمر على الكنبة، ولما لقى الفلوس في الشنطة فخدها وخباها، عشان كده اتأخر على الصلاة شوية. اسم حضرتك؟ احمد صلاح لطفي. هو كريم هو اللي سرق الفلوس. والدليل؟ كريم هو الوحيد اللي كان عنده الفرصة ان يخبي الفلوس في مكان مش باين، اللي هو في شنطة الكمانجة. هو بعد ما نزل هو سمير ووالده، هو خرج خد الفلوس وخد بشن كمانجة ونزل وراه. اسم حضرتك؟ احمد محمد السيد. ايوه، والحل هو صاحب الكمانجة اللي هو اول واحد صحي. والدليل؟ الدليل ان هو اول واحد كان صحي، استغل ان كل في الشقة نايمين، ودخل خرج من الاوضه بتاعت اللي هي قريبه من الحاج يعني وكده، فسرق الفلوس وحطها في الكمانجة. اسم حضرتك؟ اسمي نجاة عبد اللطيف حسني. عايزه اقول ان مؤمن هو اللي سرق الفلوس. مؤمن. والدليل؟ والدليل ان هو لما قال ان هو اتوضى ونزل بسرعه معاهم وصلى وياهم، طبعا هو على بال ما يتوضى والشقه في الدور الاخير هياخد وقت مش هيلحق يصلي معاهم الحاضر، وهو كمان نومه تقيل، وهم لما يقوموا يصحوه فضل نايم ومصحيش معاه. اسم حضرتك؟ ايمان نبيل عبد. هو هيثم اللي خد الشنطه حضرتك. والدليل؟ الدليل ان هو لما رجع يغير الجزمه عشان يجيب شبشب بلاستيك، راح على اوضه سمير فشاف الشنطه وهو راجع راح واخدها ومخبيها. اسم حضرتك؟ اشرف محمد محمود عطا الله. هو الجاني النهارده اللي خد الفلوس مؤمن. والدليل؟ الدليل حضرتك هو اصحابه كانوا بيقولوا ان هو نومه تقيل، فهو هو لما راح يصلوا فراح قال بيقول انا يعني صحيت قلقت من قفله الباب، لو هو نومه تقيل ما يقلقش، هو اللي عمله خلاهم نزلوا وبعد كده خد الفلوس خباه وبعد كده نزل وراه. اسم حضرتك؟ فاطمه شريف سعد محمود. النهارده كريم اللي بيعزف مع الكمانجة هو اللي سرق. والدليل؟ الدليل ان كريم كان هو اول واحد نزل وراهم، وكمان هو الوحيد اللي عنده مكان ان هو يخبي فيه الفلوس اللي هو شنطة الكمانجة. اسم حضرتك؟ هند شوقي صديق. الجاني الذي قام بعملية سرقة مبلغ 50,000 جنيه من الحاج مصطفى وليد سمير هو هيثم صديق سمير. الدليل الأول هو أن هيثم كان دائما يشتكي أصدقائه عن معاملة وليد سمير لابنه، لأنه كان لا يحرمه من أي شيء وكان دائما هيثم بيحقد عليه. الدليل الثاني هو ان الطالب هيثم قال في التحقيقات انني رجعت فورا علشان اجيب شبشب سمير، فهو الوحيد الذي اتاحت له الفرصه لعمليه سرقه المبلغ لانه كان منفردا لوحده. مع حضرتك يا فندم المدعو هيثم حمدي محمد ابو غازي. ان شاء الله كريم. والدليل؟ الدليل ان هو الوحيد اللي يقدر يحدد الفلوس اللي تحته في الكمانجة، الاسم عبده صابر. الجاني النهارده هيثم. والدليل؟ الجاني حضرتك لما نزل يصلي الفجر هو بيقول انا رجعت عشان اجيب الشبشب من اوضه سمير، فهو لما رجع الكنبه كانت جنب الاوضه بتاع سمير، فهو خد الفلوس وخدها ونزل صلى معاهم الفجر. اسم حضرتك؟ خضر رشدي محمود. مؤمن هو اللي سرق. والدليل؟ ان هو كان اخر واحد في الشقه وما كانش في حد، ما كانش في حد غيره في الشقه. اسم حضرتك؟ رضا محروس. هيثم. والدليل؟ الدليل هو كان لابس جزمه تقيل، لما قال له هخش البس شيشو من عند اوضه سمير فاتلي خد الشنطه وهو بيجيب الشيشو. اسمك؟ عبد الله ربيع. هيثم النهارده هو اللي سرق يا فندم. والدليل؟ الدليل ان هو الوحيد اللي كان عنده فرصه لما دخل يلبس شبشب سمير ان هو يعدي على الكنبه ويسرق الفلوس. اسم حضرتك؟ عمرو محمد حنفي محمود. كان النهارده هو مؤمن. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هو كان بيتكلم ان هو قاعدين في شقه صغيره وحالتهم وحشه، فهو دلوقتي هو كان بيقول ان هو كان نوبه. هو لما بيقول انا صحيت على قفله الباب وهم نازلين يصلوا الفجر، هو ما كانش نايم، هو كان صاحي واستناهم لما نزلوا وخد ال 50,000 جنيه خدها، وبعد كده نزل صلى معاهم الفجر. اسم حضرتك؟ اسمي إبال عبد العال محمد. انا بقول اللي سرق الفلوس من الشنطه هو مؤمن. والدليل؟ مؤمن معروف عنه ان نومه تقيل، بدليل ان هو اثناء الاكل نام حتى مش دريان وهو بياكل، لكن اما الضابط بيساله بيقول انت نزلت صلاه الفجر كانوا بيصحوك مش بتصحى، قال له لا انا صحيت على خبطه الباب، يعني هما نازلين قفلوا الباب فهو خبطه الباب دي صحته وهو نومه تقيل ازاي. لا هو كان بيتابع واستناهم وعامل نفسه نايم، واستناهم لما نزلوا راح خد الفلوس من الشنطه وخباها ولحقهم بسرعه في الجامع عشان يثبت ان هو صلى معاهم الفجر حاضر، وبكده يبقى هو ما سرقش، وده دليل ادابه. اسم حضرتك؟ ناهد عبد العال، احمد عبد العال. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. الكنبة اللي كان نايم عليها الحاج مصطفى جنب أوضة سمير مباشرة، وانتوا التلاتة نايمين في الأوضة التانية في آخر الصالة، واللي بابها جنب باب الشقة والحمام مباشرة، ولأن الصالة واسعة بالشكل ده فيبقى من الصعب في التوقيت شحيح الإضاءة ده إن اللي يخرج من أوضتكم يلمح أي تفاصيل صغيرة على الكنبة، وعشان كده كان لازم اللي هيشوف الشنطة تحت المخدة حد كان خارج من أوضة سمير أو كان بداخلها، ولا إيه رأيك يا هيثم؟ أنا فندم عايز أقول أنت الوحيد يا هيثم اللي اتحججت بإنك عاوز شبشب ورجعت تجيب شبشب سمير من أوضته، طبعا بقى ده قربك جدا من الكنبة ولمحت الشنطة تحت المخدة وكان عندك الوقت الكافي لسرقة المبلغ منها، خصوصا إن مؤمن نايم في الأوضة والباقيين كانوا في المسجد. يا فندم انتوا فتشتوا شنطتي وما لقيتوش فيها اي حاجه. ايوه يا حبيبي، ما احنا برضو ما لقيناش اي حاجه في شنط مؤمن وكريم، لكن لقيناها هنا اهو في دي. ها الحمد لله، دي شنطه الكمانجه بتاعت كريم، اظن كده بقى دي تبقى دليل براءتي. لا لا يا استاذ هيثم، انت رهنت على ان كريم عمره ما بيعزف بالنهار، خبيت الفلوس في شنطة الكمانجة ونزلت رحت الكلية، وكنت هترجع قبلهم لأي سبب تختلقه وتاخد الفلوس وتهرب. أما بقى لو الحاج مصطفى اكتشف السرقة قبلها وبعدين تم اكتشاف الفلوس بعدها في شنطة الكمانجة، يبقى ساعتها يا حبيبي السارق هيكون قصاد الجميع هو كريم صاحب شنطة الكمانجة. ياه سعادتك، كما لو كنت دخلت دماغي وقريت كل اللي فيها. خد المتهم يا شريف وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول أحمد صلاح لطفي، الفائز الثاني محمد ممدوح عبد الفتاح، الفائزة الثالثة خدها رجلي محمود، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة.